لقيتك تباركني وتوسع تفهمي، لقيتك تباركني وتوسع تفهمي، ولتحفظني يا ربي من الشر لا يدركني، ولتحفظني يا ربي من الشر لا يدركني. سيب المشغولية وارميها عليا، سيب المشغولية وارميها عليا، ما دام خدت العطية احذر من الخطية، ما دام خدت يتألم لآلامي ويشاركني ظروفي، يتألم لآلامي ويشاركني ظروفي، وفي ساعة الخطر يجي وينزع خوفي، وفي ساعة الخطر يجي وينزع خوفي. سيب المشغولية وارميها عليا، سيب المشغولية وارميها عليا، ما دام خدت العطية احذر من الخطية، ما دام خدت سريع الإجابة ويعضي للحاجة، سريع الإجابة ويعضي للحاجة، صلي له بلجاجة سلم له القضية، صلي له بلجاجة سلم له القضية. سيب المشغولية وارميها عليا، سيب المشغولية وارميها عليا، ما دام خدت العطية احذر من الخطية، ما دام خدت شماله تحت راسي يمينه تعانقني، شماله تحت راسي يمينه تعانقني، ده من يوم خلاصي وخيره ملازمني، ده من يوم خلاصي وخير ملازمني.